بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح أولياك العارفين، علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم أنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي للإمام أبي الإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرمبولالي رحمة الله تعالى عليه. أخذنا في الدرس الماضي في كتاب الطهارة أقسام المياه، وقلنا أن أقسام المياه سبعة، وهي ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وما ذاب من الثلج وما ذاب من البرد وماء العين. هذه المياه التي يعني نقول هي موجودة بالدنيا، هذه المياه نسميه الماء الإيش؟ المطلق. معنى المطلق يعني إذا أقول لك روح جيب لي مي، جيب لي هذا المي، تمام. هذه التي يجوز التطهير بها، وما زلنا في كتاب الطهارة. طبعا عند العارفين يقولون كتاب الطهارة المعني به هو القلب، يعني بعض العلماء شرح الفقه الحنفي أو الفقه الشافعي أو المالكي أو الحنبلي شرحه بأحوال القلب، فقالوا الكتاب لغة من الكتب، والكتب هو الجمع. قل كتبت الخيل أي جمعتها. الكتاب الكتب لغة شنو؟ الجمع. جمعت يعني كتبت الخيل يعني جمعت الخيل. وسمي مثلا هذا ليش يسموه كتاب الطهارة؟ وحيجينا كتاب الصلاة ويجينا كتاب الصيام ويجينا كتاب الحج. يعني شنو كتاب؟ يعني جمع المسائل، هيحفظوها. كلمة كتاب يعني جمع، هذا أود دون عليها أنت دائما وياك ودون هالمعلومات. الكتاب يعني الجامع، لذلك الكتاب عندنا هذا كتاب المجلد دائما عشان نسميه كتاب. شنو كتاب يعني؟ يعني جمع الأوراق، جمع الأوراق فسمي إيش؟ كتابا. ومنه سمي الكتابة بالقلم، سميت كتابة ليش؟ إيه؟ عقلا، عقلا من الجمع. إيش يجمع؟ يجمع الحروف، يجمع الحروف أو يجمع الكلمات ويكون جملة، إذن من الجمع. فيقولون الكتاب هو القلب، لأنه الجامع للتجليات في الأسماء والصفات، لذلك قال كتاب الطهارة. ويأتون يفصلون طبعا، يقول المياه التي يجوز التطهير بها سبعة مياه، يقول هذه صفات المعاني في علم العقيدة. وكذلك مثلا حين يقول مثلا ماء السماء، يقول هذا سماء القلب يعني الذكر. ماء البحر، يقول هذا الفكر لسعته. ماء النهر، يقول من التواضع. ماء البئر، من الفقر. ما ذاب من الثلج وهو الرضا. ما ذاب من البرد وهو التوبة. ماء العين لأنها تنبع من ذاته، يقولون هذه ماء الحب لأنها ماء البصيرة. فهذه بعض يعني نفحات العارفين، يعني حتى في العلوم الشرعية تجد سبحان الله لمسات، يعني حتى في الكتب المطولة تأتيكم إن شاء الله إشارات كثيرة. يعني هذه من أين أتت؟ هذه من أحوال ومن مكاشفات وهكذا. نعم. فقلنا أقسام المياه على كم قسم؟ على خمسة أقسام: طاهر، مطهر وهو إيش؟ الماء المطلق. الثاني طاهر مطهر مكروه، اللي هو شنو؟ ما شربت منه هرة أو ما شرب منه الطوافين. يعني الهرة طبعا لحمها طاهر ولا نجس؟ الهرة لحمها طاهر، يعني يصير ناكل بزونة؟ ما يصير ناكل بزونة. زين ليش سعرها قلنا مكروه فقط؟ ليش ما قلنا نجس؟ احنا ايش قلنا قاعدة؟ ايش قلنا بالأسعار؟ قلنا السعر يتبع ايش؟ يتبع اللحم. ثلاث شغلات تتبع شنو؟ اللحم، اللي هي السعر والعرق وإيش الآخر؟ اللبن يعني الحليب. زي البزونة لحمها نجس، يعني ما تنكال، حرام تنكال. ليش سؤرها مكروه؟ ليش هي لحمها نجس؟ ليش سؤرها مكروه؟ سبحان الله، علماء الأحناف يقولون لو أخذنا هذا الأمر بالقياس لقسنا سؤرها عليه. شن قيس احنا على اللحم، تمام لولا؟ السؤر يقاس على اللحم، إذا شان قلنا سؤرها شبيه، شان قلنا سؤرها نجس. ولكن بما أنه ورد بها حديث وقال صلى الله عليه وسلم إنها من الطوافين عليكم والطوافات، وكان يدي لها الإناء ويشرب بعدها، قالوا إذن من هذا الحديث نستنتج أنه شنو؟ لها حكم خاص، والطوافين لهم حكم خاص، فقدمنا الحديث على القياس. حتى أن سيدنا أبا حنيفة رضي الله تعالى عنه حين التقى بسيدنا الإمام محمد الباقر رضي الله عنه، ابن من؟ ابن علي زين العابدين، ابن من؟ ابن الحسين، ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وكرم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يسمى الباقر لأنه بقر العلم بقرا، يعني شق هلقد ما عالم ما شاء الله سيدنا محمد الباقر رضي الله عنه. فلما التقى به سيدنا أبو حنيفة، سيدنا محمد الباقر كان ناس موصلين كلام أنه أبو حنيفة يأخذ بالقياس ويترك السنة، يترك الأحاديث، يترك القرآن ويقدم القياس عليهم. فحين جاء سيدنا أبو حنيفة في مجلس سيدنا محمد الباقر وسأل، قال من أنت؟ قال أنا النعمان بن ثابت. قال أنت أبو حنيفة؟ قال نعم. قال أنت الذي تركت سنة جدي وقدمت القياس؟ سيدنا أبو حنيفة قال يا إمام لم أفعل ذا. قال بل فعلت، يعني الكلام اللي وصلني أنه شنو؟ لا أنت. فسيدنا أبو حنيفة قال له، قال يا إمام اجلس حيث تشاء وأجلس حيث أشاء، يعني خلنا نقعد حتى نتفاهم يعني. فسيدنا محمد الباقر جلس على أريكة، جلس يعني على السكملي، سيدنا أبو حنيفة قاعد على الكبة بين رجله، قال هذا مقامك وهذا مقامي، أنتوا آل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لي يا إمام سأسألك عن مسائل فأجبني عنها. قال لي، قال أيهما أضعف، الرجل أم المرأة؟ يهو أضعف؟ قال الأضعف المرأة، بديها أمر يعني معلوم. قال لو كنت آخذ بالقياس وأترك الكتاب والسنة لجعلت للمرأة سهمين بالميراث وللرجل سهم، لأن الرجل يقدر يمشي أموره، المرأة ما تقدر تمشي أمورها. ولكنه بما أنه ورد هذا عن جدك صلى الله عليه وسلم لا أخذ بالقياس. سيدنا محمد الباقر نظر قال نعم. قال يا إمام أيهما أنجس، البول أم النطفة؟ النطفة طبعا يعني لا حياء في دين المني يكون نجسا لأنه يخرج من مخرج البول، ولا بحقيقة هي طاهر، واضح إن شاء الله. عندنا إحنا في المني نجس، ولكن تنجس بشنو؟ بخروجه من مخرج البول. قال أيهما أنجس، النطفة أم البول؟ قال أيهما أنجس، النطفة أم البول؟ فقال له البول، البول أنجس من النطفة. قال يا إمام لو كنت آخذ بالقياس لجعلت الاغتسال من البول والوضوء من المني، ولكن جدك قال غير هذا. قال لا، البول عليه شنو؟ وضوء، والمني عليه شنو؟ عليه اغتسال. ويا إمام لو كان كذا، لو كان كذا، فذكر أمور كثيرة. فسيدنا محمد الباقر قال أشهد أنك عالم، أو كما قال. فسبحان الله تلقى عنه العلم، ويعني جلس مجالس قليلة عليه، ثم بعدين تلقى العلم أيضا عن سيدنا جعفر الصادق ابنه، وقيل أنه درس عنده سنتان. وأيضا سيدنا أبو حنيفة حين تلقى عن سيدنا محمد الباقر التقى به وتلقى العلم عن سيدنا جعفر الصادق من طلاب سيدنا أبو حنيفة، منه سيدنا موسى الكاظم، سيدنا موسى الكاظم من طلاب سيدنا أبو حنيفة رضي الله عنه. لذلك هسه بالحضرة الكاظمية تجد مرقد سيدنا الكاظم، ومن تطلع برا بالصحن أكو مرقد اسمه شنو؟ أبو يوسف القاضي. شايفيه اكيد اللي زائر حضره هذا من ابو يوسف القاضي، هذا من اعلم تلاميذ سيدنا ابو حنيفه. قال ابو يوسف، قال ابو يوسف هو الذي نشر علم سيدنا ابو حنيفه. وين مدفون؟ مدفون بالكاظميه بالحضره مال سيدنا الكاظم، لفياتهم طلاب سيدنا ابو حنيفه. واضح ان شاء الله؟ نعم. فهنا يعني لو كان الامر بالقياس لقلنا بالهره شنو؟ لقلنا بنجاسه السؤر، ولكننا اخذنا بايش؟ اخذنا بالحديث. زين. الماء الثالث احنا شوي ما نريد نطول ان شاء الله. الماء الاول قلنا طاهر مطهر، الماء الثاني طاهر غير مطهر، عفوا طاهر مطهر مكروه، الماء الثالث طاهر غير مطهر اللي هو شنو؟ ايش يقول هنا؟ طبعا بس خلنا نقرا بالكتاب حتى لا تفوتنا شارده او وارده. الثاني قال وطاهر، انتبعوا وياي، وطاهر مطهر مكروه وهو ما شرب منه الهره ونحوها وكان قليلا. شوف انتبهوا وياي، عندنا الماء نحكم عليه بالقله والكثره. يعني شلون؟ اذا كان الماء قليلا يعني ايش قد قليل؟ أقل من 10 ذرع في 10 أذرع، أقل من 10 ذرع في 10 ذرع، احفظوها. الذراع إيش قد يقاس؟ يقاس تقريبا 48 سنتيمتر، كتبوها 48، إحنا نقول احتياطا 50 سنتيمتر، نقول احتياطا إيش قد الذراع؟ 50 سنتيمتر، هو يشوف 48 مع اختلاف طبعا بالأذرع، كل واحد قياس ذراعه، يعني 50 سنتيمتر، إحنا قلنا 10، يعني إيش قد يصير؟ 5 أمتار، 5 أمتار في 5 أمتار. يعني إذا عندك حوض مال سباحة تجي تجيب حبل خيط وتذرعه كامل، تشوف هذا صار 5 في 5، إذا أكثر من 5 في 5 ما يضر، هذا يعتبر ماء كثير. هذا حتى احفظوها شنو، من نقول كثير ومن نقول قليل. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال وطاهر غير مطهر وهو ما استعمل لرفع حدث أو لقربة كالوضوء على الوضوء. زين. ماذا قال بعدين وراها الكلمة شنو يمكم؟ كالوضوء على الوضوء بشنو؟ بنيته. يعني شلون؟ شوف انتبهوا يا عيال، لو رجل توضأ متوضي هو وجاء على مي، ومجرد أنه كان حار الدنيا وطالع بره وحافظ وضوء، وإجا حار الدنيا متأذي من الحر، جاء على المي سوى على الجدرية هاي على السطل مال مي، إجا غسل وجهه وإجا غسل يديناته وغسل رجله وما ناوي الوضوء، له أجر وضوء؟ لا، ما له أجر وضوء. لو لم يكن متوضئا لصار هذا الماء مستعمل، ولكن بما أنه تبرد فقط أصبح الماء شنو هذا؟ مستعمل ولا لا؟ غير مستعمل، لأنه متوضي، متوضي هو أصلا، يعني هذه مو طهارة صارت. أضرب لك مثال، أنا وبحسين إحنا اثنين، أنا متوضي وبحسين ما متوضي، أنا متوضي حافظ وضوء، أبو حسين ما حافظ وضوء، رجعنا حارة الدنيا، طبينا اثنيناتنا لقينا سطل مال ماي، سطلين، أنا غسلت بهذا المي، غسلت وجهي وغسلت إيدي وصلت المي الرأسي شوي، بللت نفسي وغسلت رجلي ومشيت والمي رجع بالسطل، وابو حسين سوى نفس الشيء بدون ما ننوي وضوء. ها بس انت بقولوا وياي، بدون ما ننوي وضوء، لا أنا نويت وضوء ولا هو نوى وضوء وياي، لو لا لا أنا نويت وضوء ولا هو نوى وضوء، ياهو مستعمل وياهو مستعمل. أنا بما أنه متوضي المي هذا ما أثر بيه ليه؟ ما نويت وضوء، بس هو ما متوضي. احنا النية عندنا في الفقه الحنفي ليست ركنا في الوضوء، يعني اذا واحد ضرب زليق وطلع من ذاك الصوب هو متوضي، مو الا ينوي، بس ما الى اجل الوضوء. لهنا واضحة الفكرة؟ واضحة لهنا؟ اذا المي اللي تبرد به هذا ايش اصبح؟ مستعمل، مستعمل لان هو توضى، اعتبر متوضي، بس المي اللي تبردت به مو توضيت، ايش به هذا؟ ما له حكم. اضرب لكم مثال اخ، قبل الطعام قبل ما تاكل جابوا لك صينيه الاكل، وجيت انت سويت صبيت مي على ايدك غسلت ايدك، قبل الطعام. إذا مجرد غسلت إيدك قبل الطعام أو بعد الطعام، إذا مجرد غسلت إيدك بدون نية، أول شيء ما لك أجر، وثانيا المي هذا طاهر. ولكن إذا نويت تطبيق السنة، وياي انتبهوا وياي، نويت من غسلت إيدي أطبق سنة قبل الوضوء قبل الأكل أو بعد الأكل، هذا الماء أصبح مستعمل. قال ما أزيل به حدث أو استعمل لشنو؟ لقربة. حتى غسل الإيد حتى ذا موضوع. وضحت لهنا الفكرة هذه؟ بارك الله بك. نعم. ثم قال وطاهر غير مطهر وهو ما استعمل لرفع حدث أو لقربة كالوضوء على الوضوء بنيته. قلنا متى يكون مستعملا؟ إذا إيش؟ إذا انفصل عن العضوي. متى ما انفصل عن العضو أصبح شنو هذا الماء؟ أصبح مستعملا. نعم. طبعا عندنا مسألة احنا ذكرناها في الدرس الماضي، ولكن احنا نقراها حاليا بكتاب حتى يكون يعني الكتاب أمامك وتدون كل شاردة واردة. نعم. نعم. قال ولا يجوز بماء شجر أو ثمر، يعني أنت جيت قلمت الأشجار قلمت الشجرة ونزل ينزل منها مي، شايفين هذا المي انجمع مي يصير أتوضأ بيه أغتسل بيه، ما يجوز. عندنا الماء اللي نتطهر بيه شنو؟ شرط الماء المطلق، متى ما قيد هذا شنو؟ ما عنده شغل وياه. جيد. ولو خرج بنفسه من غير عصر أو ماء الثمر، عندك برتقال وعصرت برتقال، عصرت ليمون، عصرت بطيخ، رقي، المي هذا يصير أتوضى به؟ ما يجوز. واضح إن شاء الله؟ نعم. قال في الأظهر، يعني إشارة إلى شنو؟ إشارة إلى أكو خلاف بين العلماء في هذا المسألة. نعم. قال ولا بماء زال طبعه. طبعا انتبه له وياي، الماء طبعه لطيف سيال أو رقيق سيال، هذا احفظوها. الماء طبعه شبيه رقيق، أول شيء رقيق والثاني شنو؟ سيال. متى ما زالت الرقة أو زال السيلان عن الماء لا يجوز الطهارة به، احفظوه هذا مهم جدا. أن يكون شنو؟ رقيق، وإلى الآخر شنو؟ شنو رقيق؟ يعني مي مو بس شفاف، لا، مي يبقى يعني مثلا قال ما زال طبعه بالطبخ. نضرب مثال هذا اللي ضربه المؤلف، أنت سويت لبلبي تمام، احنا جوعانين هسه سويت لبلبي، المي مال لبلبي الدحج عليه أبيض لونه طبيعي، هذا المي إذا برد يبقى سائل لو يثخن؟ زال طبعه لو ما زال طبعه؟ وصلت الفكرة لو لا؟ إذا زال طبعه سيال شنو؟ من تخليه على العضو شو يسوي؟ يسيل. زين زال طبعه من غير طبخ، مثلا مي اختلط ويا طين هواية، يعني تراب هواية هواية هواية، وإذا صار عبارة عن طين من أتوضى به هذا يسيل؟ هذا طين، هذا مو مي. واضح إن شاء الله؟ فهذا طبع الماء لطيف سيال. زين. قال ولا بماء زال طبعه بالطبخ أو بغلبة غيره عليه، يعني شنو؟ شوف قاعدة تخص أمرين، الجامدات مالك بارك الله بك، الجامدات والمائعات. الجامدات وإيش اللخ؟ الماء. يعني مثلا إذا مي خبط بحصو، لوش قد ما كان الحصو ما يضر، ما عندي إشكال، أهم شيء المي ما يفقد الرقة والسيلان يجوز الوضوء به. إن خبط المي مثلا برمل، إن خبط المي بورق، ورق شجر، ورق مال زيتون، ورق مال نبوق، يعني سدر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني غسل أمواتا بشنو؟ بماء فيه شنو؟ فيه سدر، يعني ورق مال ايش؟ مال نبوق، ويانا شوي ورغم النبك فإذا اختلط بمي حتى إذا زال الطعم والريح واللون تغيرن، حتى إذا هالثلاثة تغيرن، انتبهوا ياه. ولكن بشرط، شنو الشرط؟ ألا تختلف شروط الماء، يبقى رقيق سيال. يعني مرات احنا ما يوزعون مي، مي بالهيل، الهيل يخلوه بالمي، تمام؟ مي مهيل يصير توضى به؟ يصير توضى به، جاهز. افتهمناها لولا؟ يعني ريحته شو يصير هالمي بالهيل؟ ريحته تصير هيل، طعمه شو يصير؟ هيل، يصير توضى به؟ يصير. افتهمتوني لولا؟ زال طبعا، يعني عفوا زالت اوصافه، اوصاف المي هو لا طعم ولا لون ولا ريح. هنا صار بي طعم وصار بي لون، ولكن يصير لو ما يصير؟ بس افتهمنا هاي الاولى، تمام. اذا اختلط بشيء من الجامدات او بشيء من الثمر او من ورق الشجر او من الخشب او الحديد او هذا لا يضر، الا بشرط اذا اخرجه عن طبعه. اكتبوها، أو يمكن الكاتبة هو يمكن. أي قال: والغلبة في مخالطة الجامدات بإخراج الماء عن رقته وسيلانه. يعني إذا طلع عن طبع المي لا صار بقى رقيق ولا بقى سيال، هنا اختلف الحكم. لهنا أكو إشكال؟ أكو إشكال لهنا؟ لو أعيد، أحد عنده شيء؟ جيد، زين. نجي قال: ولا يضر تغيره او تغير اوصافه، جوز اوصافه كلها تتغير. يعني مثلا مي خليت به مثل ما قلنا هيل، تغير طعمه وتغيرت ريحته وربما حتى لونه يتغير يصير اخضر، ثلاث اوصاف به تغيرن. ولكن بما انه حافظ على طبعه يجوز. بس انتبهوا، نعم. لا لا لا لا لا، مي الورد يختلف. هسه نجي على مي الورد، شلون يسوي المي الورد؟ تعرف طريقته؟ طيب مي الورد شو يسوي له؟ يخلون جدر بورق مال ورد، بس افهمك اياه. مي الورد يخلي جدر بورق مال ورد ويخليه على النار يتبخر فوق بالقبغ، ومن القبغ يطلعوه ينقط يصير مي ورد. وصلت؟ هذا اذا زال بالطبخ. لو ما زال بالطبخ، احنا قبل شوي ايش قلنا؟ قال: ولا بماء زال طبعه بالطبخ متى ما طبخ. وصلت لهم؟ وصلت هنا؟ اذا هذا بس خالط لهم طبخ مي الورد، تمام. المي الورد منو يعرف المي الورد؟ مو هالطريقه، تمام. فمي الورد مو هيك، مي الورد ما مجرد خبطت بين مي ورد، ما خبطت ورد وها هي صار مي ورد، لا، خليت على النار وتبخر، ومن فوق احنا بوهرز مشهورين يعني بمي الورد شو يسووا، تمام لولا؟ اذا هذا اختلف، هذا بالطبخ، واضح ان شاء الله. قال: ولا بزعفران، يعني ذا زعفران، الزعفران شايفين يصير لون ويصير طعم ويصير ريحه. طبعا الزعفران مختلف فيه بالمذهب، ولكن القول الاظهر انه يعني لا يضر، نعم. قال: وفاكهه وورق شجر ولو تغيرت اوصافه، يعني كما ذكرنا، ولو تغيرت جميع اوصافه طعمه ولونه وريحته، ولكن بشرط شنو؟ بقى الرقه وبقى السيلان. جيد، نجي على المساله الثانيه. هسه كملنا الجامدات وكملنا الاشجار، نجي على مساله مخالطه الماء بغيره من المائعات. يعني مثلا انت عندك مي ولبن، او عندك سطل او شو اسمه هذا برميل مال مي ودرت فوق هذا كمال مال لبن لهنا، تمام. هذا المي ايش صار؟ يصير توضى به؟ ما يصير توضى به؟ قال: وبظهور وصف مائع، وصف واحد من مائع له وصفان فقط. يعني اذا هذا المي اللي انت سطل مال مي عندك خليت به شنو؟ دول كمال مال لبن. اذا سطل مال مي خبطت به لبن، اجي اذوقه للمي، اذا صار به طعم لبن من اذوقه به طعم لبن ما يصير الوضوء به. او اذا ادحج عليه شفته صار ابيض ما يصير الوضوء به. يعني اللبن ايش بيه؟ بريحه؟ ما بريحه. ايش بيه؟ بطعم ولون. اذا اللي بيه شغلتين من ينخبط ويا المي، اذا اي واحد اي وصف من هالوصفين طلع، المي هذا ما يصير توضى به. اللي هنا فهمناه هذه؟ جيد. نجي على اللي مثلا إلى ثلاث أوصاف. مثلا الخل تلقى أسود وريحته قوية وشنو اللخ وبيطعم. إذا خليت خل مثلا أذوقه طعمه طعم خل ولكن لونه ما تغير ريحته ما تغيرت يصير. احفظوها اللي إلى وصفين كم وصف يظهر بالمي؟ وصف واحد. اللي إلى ثلاثة أوصاف كم وصف يظهر بالمي؟ لازم وصفين. إذا بس وصف ما يضر أنت توضى بغير أحسن، ولكن احنا نحكي قلنا في حالة أنه ماكو بس هالمي. إذا بي وصفين ظهر بس وصفين من ما أعلاه ثلاثة أوصاف لا يجوز، أما إذا وصف واحد يعفى عنه. فهمناها إن شاء الله هذه؟ نعم. قال والغلبة في المائع الذي لا وصف له، مثل ما ذكرنا مثال ذاك اليوم على ما يورد، ما يورد وعندك قديم وما بريحة، بس ما يورد هذا زال طبعا بالطبخ له لا بقى ما يورد. شلون هذا مثلا أنا عندي هسه السطيل وخليت به ما يورد، شلون هذا؟ هو ما بريح أصلا وانخبط، إيش أسوي بهالحالة؟ قال هنا أشتغل على الوزن، يعني المي هذا السطلة اللي عندي كم دولكة؟ تطلع مثلا ثلاث دولكات، دولكة واحدة مال المي ورد خبطت وياها ياهو أكثر مي ورد لو المي العادي، المي العادي إذن الطهر بيجاز. القليل كالمعدوم والمعدوم لا حكم له، كتبوها. القليل كالمعدوم والمعدوم لا حكم له. نعم. كذلك مثلا قلنا مثلا مي مستعمل، انا عندي دور كمي مستعمل متوضي بيه وجيت خليتها بدولكتين مي عادي، المن شقول اقول ما تأثر. زين اذا هن دولكتين مستعملات وخليت بس دور كمي عادي ياهو اكثر؟ وصلت السنه هنا؟ اكو اشكال، اكو اشكال شوي، انتم اندختوا شويه بارك الله بي. نعم. قال وتكون بالوزن، فان اختلط رطلان من الماء المستعمل برطل من الماء المطلق لا يجوز به الوضوء وبعكسه جاز. فصلناها وفهمناها تمام، احنا نفصل على ضوء ما مكتوب بالكتاب، واضح ان شاء الله؟ ايه شو استعجل؟ رطل برطلين، دول كب دول كتين، برميل برميلين، ما عندي اشكال وياي، احنا حتى الفكره توصل. يعني اخو ما اقول لك رطل، انت حتقول هذا رطل منه هذا؟ بعدنا رطل صح لو لا؟ اي انا حتى اوصل لك الفكره يعني ان شاء الله، لان هذه عباده، هذا احنا ما بدنا ناخذ شيء انه مجرد درس واخلصه وامشي، لا هذا عباده تحفظها، تعرف شلون اتعامل بهالطريقه بهالطريقه تمام لو لا؟ هذه عباده وهذه خطره جدا، درس الفقه يعني هذا عباده اوامر الله، واضح ان شاء الله؟ نعم. هنا عندنا كم ما يحس ذكرنا؟ طاهر مطهر غير مكروه، طاهر مطهر مكروه، طاهر غير مطهر، الرابع شنو؟ نجس. النجس ياهو إذا خالطته نجاسة وكان قليلا، وأيضا الأخرى شنو؟ أو ظهرت أثر النجاسة أو كثيرا يعني وظهرت أثر النجاسة، يعني شنو؟ النجاسة يعني ماي قليل، احنا خلنا نحكي عن قليل. الكثير قلنا الكثير إذا وقعت بيه نجاسة هسه تدياله شكبرها أو جيت صبيت بيها دول كمال مال خمر، خمر نجاسة يأثر بدياله؟ ما يأثر. ليش؟ لأنه ما قليل، وكما قلنا القاعدة كتبناها شنو؟ القليل كالمعدوم والمعدوم لا حكم له، واضحة؟ ولكن كلامنا دائما عن القليل. أنا عندي برميل مال مي، عندي تانكي مال مي ووقعت بيه قطرة ما الدم، قطرة ما الدم، المي كله صار نجس. وصلت له؟ لا، قطرة الدم المي صار نجس ما يجوز توضى بيه. وقعت بيه قطرة ما الخمر المي كله صار نجس، وقعت بيه شعرة ما الخنزير المي كله صار نجس. فهمناها لو لا؟ واضح ان شاء الله الفكرة؟ يعني شوف الخمر يا ساتر يا رب قطرة تنجس هذا المي كله، لعد شلون يخلي هذا يا ساتر يخليه بفمه؟ يا رب دخيلك، يا رب دخيلك. نعم. قال والرابع ماء النجس وهو الذي حلت فيه نجاسة. وكان الشرط الأول وكان راكدا قليلا. احنا مثل ما قلنا ضربنا مثال بالبرميل او مثلا عندك حوض صغير اقل من 5 في 5 وما يراكد. وشنو الثاني؟ قليل يعني اقل من 5 أمتار في 5 أمتار، نقول 10 أذرع في 10 أذرع. تمام. الشرط الثاني قال او كان جاريا لكن ايش اثرت النجاسه به وقعت خليت شيء ميت، يعني احنا نسميه بالعاميه فطيسه بمي، وهاي الفطيسه تفسخت واذا المي دحج عليه ريحته تغيرت، طعمه تغير، لونه تغير. اذا اثرت به غيرت احد اوصافه، اي وصف من هاي الاوصاف غيرته بالمي، المي صار نجس. نهر صغير هو نهر جاري اي ونهر طويل، ولكن شبيه نايه شكو تغير الوصف ما لا تغير. فهمناها لو لا؟ هذه يعني مثلا هسه اضرب لك مثال، دياله كبير، نهر كبير، واكو حيوان ميت وقاعد طيب دياله، من تجي يم الحيوان تلقى الريحه مو تمام، الطعم مو تمام، لولا شلون اتوضا بيه؟ قال لا تتوضا من قرب النجاسه، يعني روح غير مكان، مكان انه من تشتم الماء او الضوقه او تشوفه ما مأثر النجاسه بيه جائز، ولكن دار ما دار النجاسه ما يجوز. افتهمناها؟ هذا بالنسبه للماء الكثير، احفظوها هكذا. نعم. النوع القاله قال والقليل ما دون 10 في 10 كما فصلنا، قال فينجس وإن لم يظهر أثرها فيه. واضحة؟ اللي قليل أقل من 10 حتى إذا ما طلعت هسه تخلي قطرة دم برميل تأثر؟ يأثر على الطعم؟ قطرة دم برميل تأثر على الطعم؟ على اللون؟ على الريحة؟ ولكن تنجس. وياي انتبهوا لي، هذا مهمة جدا، تحفظ للكثير بالقليل. عندك برميل مال مي وقعت به قطره مال دم او قطره مال خمر او شعره مال خنزير، حتى اذا ما تاثر ولا وصف من اوصاف الثلاثه، لا لونه ولا ريحته ولا طعمه، هذا اصبح نجس حتى اذا ما اثر. ها تلاحظوني لولا؟ نعم. قال والاثر طعم او لون او ريح كما فصلنا. والخامس النوع الخامس من المياه شنو؟ مشكوك في طهوريته، اللي هو منه ما شرب منه حمار أو بغل. البغل أجلكم الله ثواني، البغل اللي هو من تزاوج الحصان مع الحمار، يعني أبوه احنا خلنا شيء بالعامية، أبوه حصان وأمه زمال، هذا يتبع أمه. الحيوانات احفظوها قاعدة، الحيوان يتبع أمه، الحيوان يتبع أمه. يعني حتى أنه يقول الإمام النسفي في التفسير يقول اليتم في الإنسان من الأب، يعني إذا واحد مات أبوه صار يتيم، واليتم في الحيوان من الأم، حيوان إذا مات ثم يلا صار يتيم، مو إذا مات أبوه ما يضر. فالحيوان يتبع منه، يتبع الأم. فإحنا نسميهم حاليا تسميتين، البغل والتسمية اللغة شنو؟ والنغل، هالاثنين هذا منه سامعين هالتسميات يعني مشهورة بيناتنا. البغل اللي أم أتان، يعني أنثى الحمار، أنثى الحمار بالفصحى شو نسميها؟ احنا بالعامية نسميها زمالة، بس بالفصحى شو اسمها؟ اسمها أتان، احفظوها أتان. يعني سيدتنا حليمة رضي الله عنها حين جاءت لقريش جاءت على أتان عرجاء، شنو أتان هاي؟ أتان يعني أنثى شنو؟ أنثى الحمار. أنثى الحصان شو اسمها؟ اسمها رمكة، كتبون إذا تلاحقون كتبون أنثى الحصان شو اسمها؟ رمكة. فإذا كان هذا البغل أم رمكة سؤر شبيه، يعني أبسط لك إياها، زمال وحصانة تزوجوا ابنهم سؤر طاهر لو نجس طاهر، ليش طاهر؟ يتبع الأم. أحسنت، لا واضح ولا لا؟ أما إذا كانت أم زمالة يتبع شنو؟ يتبع الأم. هسه فهمناها هاي المسألة؟ هذه مهمة جدا يعني نحتاجها احنا في حياتنا. نعم. طبعا نأتي على الأسآر، وإحنا هذا الدروس طبعا أخذناها كلها فصلنا بها بذاك الدرس، بذاك الدرس شفت تعبانين صح لو لا، ويومين يوم على يوم أي فإحنا بالإعادة إفادة، وحتى أيضا نقرأ على ما ذكره المصنف، لأن إذا تبقى عليه كل شوية طبكم موضوع، فخلنا نتخيل إن شاء الله بالكتاب. بارك الله بكم. قال: بيان الأسعار أو أحكام السعر. قال: والماء القليل إذا شرب منه حيوان يكون على أربعة أقسام ويسمى سعرا. طبعا أيضا الحكم بالأسعار ويا شنو؟ نرجع ويا شنو؟ ويا الماء القليل. الماء الإيش؟ القليل. الكثير ماء الكثير. فإذا جاء كلب وشرب من دياله تتنجس دياله، خنزير وطب دياله وطلع من ذاك الصوب، شو الموجات بالبساتين كومة، تنجست دياله؟ ما تنجست. ليش؟ لأنه قليل وهذا مي كثير. واضح إن شاء الله؟ كلامنا كله حول شنو؟ الماء القليل اللي هو أقل من شقد؟ من 10 في 10، يعني بقياسنا شقد؟ 5 أمتار في 5 أمتار. طبعا أكو مسألة انتبهوا عليها. يقول العلماء: لا عبرة بالعمق. العمق لو شقد ما يصير عمقه ما عنده شغل وياه، ولكن بشرط أن يكون بحال، يعني خلينا نقول فد نص متر، لا ينحسر أسفله بالماء. من الشيل مي أكون آخر شنو؟ ما يوخر. افتهمناها؟ هذا مسألة العمق اللي هنا خوش. تمام؟ نعم. فهنا الأسعار، احنا المياه كم مي أخذنا؟ لا لا لا، المياه أنواع الطهارة بيها وغير الطهارة بيها، 5 أنواع. بالأسعار بس شيء اللي من عدها الماء المستعمل. عيد. بالأسعار بس شيل للماء الإيش؟ المستعمل. احنا قلنا أنواع المياه شقد؟ طاهر، مطهر، غير مكروه، بعد طاهر، مطهر، مكروه، بعد طاهر، غير مطهر، بعد نجس، بعد مشكوك في إيش؟ ليش طهوريته؟ ليش طهوريته؟ ليش مو طهارته؟ صح؟ ربما واحد يسأل يعني مشكوك في طهارته، ليش طهوريته؟ لأن الماء كما يقول صلى الله عليه وسلم: الماء طاهر لا ينجسه شيء. أما مشكوك في طهوريته لي للمستعمل، وياي هنا وياي، يعني المي طاهر هو بس أني أتوضى بيصير لو ما يصير، هنا الإشكال. وصلت له؟ لا، أكتب جواها: طهوريته لا طهارته. مو الطهارة ده نتكلم عن شنو؟ عن الاستعمال، مو عن شنو الآخر، مو عن الطهارة، عن طهارة الماء. واضح إن شاء الله؟ نعم. يعني فقط عندنا هذا نجس، أما الباقيات كلهن شنو؟ كلهن طاهرات، كلهن مياه بها طاهرة. نعم. نجي على الأسعار، بس هذا الشيء اللي إياه، هذا النوع اللي هو طاهر غير مطهر، بس هذا الشيء ليش قد كم يعرف قعدنا؟ 4 أنواع. هاي أنواع الأسعار. تمام لهناية؟ نجي، احنا فصلناه في ذاك الدرس ولكن نأخذه شوي أسرع. النوع الأول قال: طاهر مطهر غير مكروه، مثل شنو؟ سور إيش؟ الآدمي. طبعا الآدمي انتبه له وياي، احنا كل شوية رحنا اي، بس هي المعلومات الفقه ترى واسعة، يعني بالفقه لازم تحملونه، صح لو لا؟ سؤر الآدمي انتبه لهنا، مهمة جدا. إذا لم يكن في فمه نجاسة، يعني إذا واحد شارب خمر ويشرب مي يشرب وراء، لا، أو توضى بالمي هذا ما يجوز، أو مو ماكل خنزير، بس وياي. سؤر الآدمي إذا لم يكن على فمه نجاسة، يعني واحد شارب خمر والخمر ده ناقط من عنده ويجي يشرب من مي، يقول تقول لي طاهر طاهر مطهر؟ لا. شو تقول لي هذا؟ شو أصبح المي شنو؟ نجس. نجس بالسعر لا بالخمر؟ لا بالخمر، السعر طاهر ولكن الخمر شبيه، الخمر اللي نجسه. واضح هنا إن شاء الله؟ والآخر شنو قلنا؟ سعر إيش؟ الفرس. الفرس قلنا عليه حلال ولكنه لا يؤكل. والآخر شنو؟ وما يؤكل لحمه. يؤكل لحمه. لهنا تمام؟ تم نعم. نفس الشيء تنجس دم من حفمه عنده اكو مي دم بحلقه وجاء شرب من المي ووقع دم بالمي يصير اتوضى به؟ ما يجوز. هذا المي اصبح اصبح نجس. وهي مهمه من عندك اسئله بالفقه، الفقه متجدد فاسئلته كثيره جدا، فاحنا دائما شويه يعني ولو درسنا صار بالاخير شويه يعني تحملون ان شاء الله. نعم. نجي على النوع الثاني اللي هو طاهر مطهر مكروه. شنو قلنا؟ سؤر الايش؟ الهرة. وبعد الدجاجة يعني ما يؤكل لحمه موجود هو الدجاجة طاهرة، بس الهرة وياها شنو؟ الدجاجة المخلاة، مو الدجاجة عموما، عفوا الدجاجة المخلاة يعني اللي مفيها بالشول، واضح؟ وبعد شوي إذا رجعكم الدرس اللي مضى سباع الطير، أي الحية من الطوافات، حية لبريصها كلها بهالنوع هذا بكل من المكروه، طاهر مطهر ولكن إيش مكروه. الحية الحية كذلك نكتب الحية. بعد سباع الطير، الباز، الشاهين، الصقار. ليش؟ لأن سباع الطير بيش يأكل، بيش يصيد ها بالمخالب. أما سباع البهائم، سباع البهائم بيش يصيد؟ بالناب. سباع البهائم الصيد بسنونها، فلذلك سؤرها نجس مثل سؤر الكلب، يعني الأسد، الضبع، الذيب وياية، هذا شنو سؤرهن؟ النمر سؤر شبيه نجس. ليش نجس؟ لأنه هو يصيد بشنو؟ هو يصيد بحلقة، يصيد بنابة. ولكن سباع الطير بيش يصيد؟ بالمخالب، ولكن تأكل بمنقارها. ومثل ما قلنا بما أنه مسقول يعني لا تتخلله النجاسة، بمجرد المسح أو بمجرد زارة النجاسة وياي، ولكن احتياطا أنه ربما يعني هذا معناها، بس أنت بقولي على هاي، هذا من أقول مكروه يعني معناها أني بالنص 50%، لا أني متأكد هي طاهرة ما ماكل شيء نجس، ولا أنا متأكد أنه هي ماكل شيء نجس. لهنا تمام؟ فش أصبح عندي مكروه، مكروه واضح إن شاء الله. ولكن إذا مثلا مثال، أنا خلني أكتب بس سباع الطير، سباع الطير مثال، إذا فار بزونة، إحنا نحكي بالعامية حتى الفكرة توصل، يعني إذا بزونة أكلت فارة قدامك قستوها كملت الفارة وجت شربت من المي، المي هذا شنو حكمه؟ نقول مكروه؟ لا، نقول نجس. ليش نجس؟ لأن احنا متيقنين بالنجاسة، بس انتبهوا يايا، انا متيقن بوجود النجاسة، تقول لي مكروه وياي لو مو ياي هسه؟ اذا تقول لي نجس مباشرة، ليش قلنا مكروه؟ لأن انا يعني اخاف ماكله، اخاف ما وياي. ولكن اذا تيقنت انه ماكله دجاجة عايفها بالشول وشفتها تاكل بالنجاسات وجت شربت مي، تقول لي مكروه؟ لا، اقول لك نجس. وصلت الفكرة؟ نعم. نجي على النوع هذا قلنا نعوفه. النجس مثل ايش؟ الخنزير. الخنزير ايش قلنا عليه؟ كله نجس، يعني لحمه وعظمه وظفره وشعره وريقه كله نجس. الكلب سؤره، سؤر الكلب بعد، وسؤر ايش بعد؟ سباع البهائم. ليش سباع البهائم؟ لأنها تأكل بيش؟ بمنقارها. المشكوك في طهوريته قلنا إيش؟ سؤر الحمار وإيش؟ والبغل. من هو البغل؟ اللي أمه شو اسمها؟ أتان. اللي أمه أتان نسميه بغل. أما اللي أمه رمكه؟ لا، هذا يتبع أمه، واضح إن شاء الله. هذا بالنسبة للأسآر عموما. نعم، إحنا إن شاء الله نريد يعني نستعجل بعونه تعالى. صوروها سريعا حتى بس صورة واحدة بس أخذ لها إن شاء الله باختصار للوقت. شوف يقول هنا بالنقطة الثالثة يقول والثالث مكروه استعماله مع وجود غيره يعني ما السؤر الهرة. ماذا قال؟ قال كالدجاج المخلى وسبع الطير كالصقر والشاهين والحدأ والفأرة. ايش قال بعدين؟ لا شنو؟ لا العقرب. ليش؟ ليش العقرب لا؟ مو هم من الطوافات العقرب، مو من الطوافات. انا يعني صار كيفكم وياي عقرب مو من الطوافات، ولكن العقرب ما بيها دم. اللي ما بي دم احفظوها قاعدة، اللي ما بي دم هذا أسميه مو من ذوات الأنفس السائلة، يعني مو من ذوات الدماء السائلة. يعني مثلا البق، الذبان، السمك، الضفدع، هذا مو من ذوات الأنفس السائلة، هذا ما له حكم، حكمه ما له حكم. احفظوها. يعني شنو؟ يعني اللي بي هذا ما بي دم، اللي ما بي دم هذا شبيه ما له حكم. الحكم عندي لشنو؟ للي بي دم يجري منه دم. هسه واحد يسألني يقول زين السمك من نشق السمكة يطلع دم؟ خلص سؤال ولا مو دم يطلع؟ يقول العلماء هذا ليس دما. عم شو مو دمها يعني احمر دا نشوفه بعيننا شو مو دم؟ قالوا لان ضابط الدم احفظوها، لان ضابط الدم اذا قدم اسود، ودم السمك اذا قدم ابيض. سمكه خليها بالثلاجه، خليها بمجمده، شو الدم مالها؟ شو يصير بيه؟ شو يصير لونه؟ ابيض واسود. إذن هذا ليس دما. وصلت مفهوم ان شاء الله؟ فاذني ما لهم حكم. واضح ان شاء الله هاي؟ نعم. احنا ربما مرات نتوسع يعني من غير خارج الكتاب، ولكن معلومات حتى نستفيد منها ان شاء الله. نعم. قال والرابع مشكوك في طهوريته جيد. نعم. قال كالصغر والشاهين والحدأ، الحدأ نوع من كالنسر الصغير. نعم نعم. قال فصل عفوا. نعم. ما في إشكال، ما إلى حكم. بعد اللي عنده سؤال على مود تدخل للموضوع الآخر حول الموضوع هذا. نعم. أي تزول النجاسة متى ما تيقنت بزوال يعني نظافة ريقها؟ شو وقت تتيقنت بزونة؟ ليس البزونة أكلت فارة، وشو وقت ريقها يصير طاهر؟ أنت عادة شو وقت يعني سمت تأكل فد أكلة شو وقت يروح طعمها؟ ويا ايش وقت ريقك ينشف يعني؟ ها هي وهكذا افتهمنا يعني متى ما تيقنت بزوال النجاسه. واضح ان شاء الله؟ نعم. بعد من عنده سؤال حول الموضوع هذا؟ نعم. ابو بريس اذا وقع ما له حكم، ماكو اشكال، ولكن الا اذا تيقنت بوجود النجاسه عليها. المردانه عاده يعني تنظف نفسها ما مو بس، لكن اذا قبل من البلوع وبالعلى هذا كذلك الابريص يعني هذا نجس سبحان الله، يسمى السام ابرص. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني سالوه عن الحيوانات وكذا، قال اقتلوا الحدائق والفاره والكذا. قالوا يا رسول الله ما تقول في السام ابرص هذا الابريص؟ قال اقتلوه ولو في جوف الكعبه. هذا لو بنص الكعبه تلقاه كتله. هذا لبريص، لبريص. وورد في الأثر أنه من قتله بضربة واحدة له 100 حسنة. اللي بضربة واحدة تلزق لزق هذا لك 100 حسنة. لا إله إلا الله. لا ماكوش، لا لا لا لا لا ما يرد عندنا شيء. نعم. أيوه سبحان الله، هذا لبريص يعني بأمور يعني حتى أنه يعني مرض البرص والكذا هذا كله يعني سبحان الله. يقول عندما يعني يعني أنثاه يعني عندما يعني تأتي كذا يقول تتمرغ في الملح، يا ساتر. قال فمن لم يسم الله على الطعام أصابه من هذا المرض. فهذا حيوان خبيث. يعني سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنه يقول دخلت يوما على خالتي، خالته منه هو ابن سيدتنا أسماء بنت أبي بكر، خالته منه سيدتنا عائشة رضي الله عنها، قال دخلت في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم قل فوجدتها واضعة رمحا خلف الباب، رمح رمح خالته ورا الباب. قلت يا خالة ما تصنعين بهذا، تسوين بالرمح رمح خالته؟ قالت من أجل هذا، من أجل الأبرص، أمرني رسول الله أن أضع الرمح هنا. قال لي تخلي الرمح ورا الباب بس تشوفي كتلي. هذا الأبرص هذا، أي هذا سبحان الله، لا إله إلا الله. أي يقول هذه حنجي عليها، هذا بعدنا ما وصلنا له، حنجي عليه إن شاء الله باكر. أي إن شاء الله هذا يجي باكر إن شاء الله. أي هسه نأخذ إن شاء الله سريعا بعد أحد عنده سؤال. أي نعم نعم العفو أحسنت. المشكوك فيه احنا مذكرناه البارحة بالدرس الماضي، عفوا الأسبوع الماضي، المشكوك فيه قلنا شنو يعني؟ ما أدري، ما أدري طاهر، ما أدري نجس، فش أسوي؟ أتوضى وأتيمم، جمع بين الوضوء والتيمم؟ لا، عند الأحناف لا يجوز، احفظوها قاعدة اكتبوها، لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل عنه، لا يجوز الجمع بين البدل والمبدل عنه. يعني التيمم بدل عن الوضوء، من ماكو ماي أتوضى أتيمم، يصير أجمع بين التيمم والوضوء؟ ما يجوز. زين ناس شو لعب مو جمعت؟ أقول لك لا، هنا قلنا أتوضى إذا كان طاهر أنا توضيت، التيمم ما لحكم إيشي، وإذا لم يكن طاهرا فالطهارة بيش تمت؟ بالتيمم. فتمت الطهارة بأحد الأمرين لا بكلاهما. أكو إشكال هنا؟ أكو إشكال هنا؟ نعم، وسيأتينا إن شاء الله عندنا أبواب أخرى. نختم إلى هنا بعونه سبحانه وتعالى، إن شاء الله ننتهي إلى هنا بعون الله سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا واعف عنا، اللهم احنا مسلمين وامتنا مسلمين وابعثنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا الله. اللهم ردنا على دينك ردا جميلا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف، والفاتحة مع الصلوات.